بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. السلام الله عليكم ورحمة وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة، فنواصل في كتاب الوصية، و بعد نقف مع أسئلتكم التي وردت وبعضها من أسبوع أو أسبوعين، وكذلك نواصل في سورة الكهف بإذن الله بعد الأذان، وأخبركم أيضا بما توصلنا إليه من خلال آرائكم، هل هو الاستمرار في سورة الكهف أو أن نتوقف على قصة موسى والخضر عليهم السلام ونستأنف في العام القادم، العام الدراسي القادم بإذن الله. فتفضل الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وإذا أوصى لأهل سكته فلأهل زقاقه حال الوصية نص عليه، لأنه قد يلحظ أعيان سكانها الموجودين لحصرهم. الآن بدأ في فصل يمكن نسميه في ألفاظ الوصية في حق الموصى لهم، ألفاظ يقولها الموصي حتى نعرف ماذا يريد بهذه الألفاظ لنتمكن من تحقيق وصيته أو تنفيذ وصيته. يقول: وإذا وصى لأهل السكة، المقصود بالسكة هي الطريق كما هو معروف، يعني السكة هي الطريق، قالوا الطريق المستوي، فالمقصود به هم القريبون لأهل زقاق حال الوصية. يقول هنا، يعني لو أن إنسانا اليوم قال: أنا أوصي لأهلي طريقي أو حارتي أو سكتي، أي عبارة كانت، ثم انتقل بعد ذلك لحارة أخرى أو لمدينة أخرى ثم توفي، وجدنا في وصيته أنه وصى لأهلي سكته كما قال أو طريق، فمن المقصود؟ المؤلف هنا يقول الحقيقة أنه يريد حال الوصية، لأنه القرينة هنا عندنا قرينة أنه عندما كتب الوصية فهو ربما راعى أمورا معينة من حالهم أو فقرهم أو كرمهم أو أي سبب من الأسباب، نعم، فما لم يغير أو يجدد أو ينص أو يقول لأهل طريقي أو سكتي حال موتي، فالصحيح أن المقصود بها حال الوصية، مع أنكم تعلمون أن أخذنا أكثر من مرة أن الوصية الاعتبار فيها بعد الموت، لكن نحن نقول بعد الموت في التنفيذ، حتى هنا بعد التنفيذ يكون بعد الموت، لأنها تختلف عن الهبة والعطية أنها تكون بعد الموت، بينما الهبة والعطية والوقف يكون ناجزا قبل الموت، فهذا المراد فيه، فهذا هو الراجح في المسألة، والله أعلم. نعم. ولجيرانه تناول 40 دارا من كل جانب نص عليه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: الجار 40 دارا هكذا وهكذا وهكذا. وقال أبو بكر: مستدار 40 دارا من كل جانب، والحديث محتمل، قاله في الشرح. قبل أن ننتقل هنا سأتي، قد جاءت سؤال، ما دمنا قلنا إنه يقصد بالوصية أهل الوصية في حال كتابتها، يأتي إشكال أو سؤال: هل المقصود بهم الذين كانوا وقت كتابة الوصية أي جيرانه، أو حال موته؟ لاحظ، أعيد مرة أخرى لأن مسألة تحتاج إلى، نحن اتفقنا الآن أو رجحنا بعبارة أعتقد كما رجح المؤلف، أن إذا جاء إنسان وقال: أنا أوصي لأهلي سكتي أو طريقي أو من في شارعي، ثم انتقل مثلا، فمن المعتبر؟ قلنا المعتبر عندما كتب الوصية أين كان ساكنا. طيب، يأتي السؤال الآخر: هل نعتبر الذين كانوا موجودين عندما كتب الوصية؟ لأننا قلنا إن الحال والقرينة على أن ربما راعى أحوالهم، أو حال موته في سكته القديمة. الحقيقة صعب علي أن أرجح في هذه المسيح وفيه إشكال. فقال لكن قالوا إن لم توجد أي قرينة تدل على ذلك فيعتبر من كان حال موته والله أعلم. نعم. أما هنا يقول تكلم عن الجيران، الحديث ضعيف، الحديث الذي ذكر المؤلف هنا ضعيف، والشاهد يتعلق الموضوع بموضوع الجيران وحقوق الجار. حقوق الجار موضوع تعرضت له في الدرس الماضي في مسجد الراجحي في شرح صحيح مسلم، ومن أراد التوسع ولأن كان أغلب الدرس يتعلق في الجار وفي حدود الجار وحقوق الجار وملاحظات على الجيران وكيف التعامل معهم موجود في موقع مسجد الراجحي، ولعله أيضا نزل في موقع المسلم لا أدري، لكن في موقع مسجد الراجحي موجود. فالحديث قلت ما هو حدود الجار، هنا قال الحديث أخذ بهذا الحديث، لكن هذا الحديث حقيقة ضعيف ولذلك لم يأخذ به العلماء، والقول بأن 40 دارا. هناك من قال إنهم من يسمعون النداء، وهذا اليوم لا ينضبط أيضا خاصة مع وجود الميكروفونات وغيرها، وأيضا قيل إنهم من يصلون معه في مسجد وهذه أقرب في الحقيقة. نعم، لكن أيضا حتى هذا غير منضبط اليوم، أحيانا قد جار البيت لا يصلي في مسجدك، جارك في البيت قد يصلي في مسجد بعيد. نعم، بينما يأتي يصلي معك من ليس من أهل الحارة على اختلاف الأئمة واختلاف الله. فنخلص من هذا الأمر أن المراعى في ذلك الحقيقة هو العرف، وإن شاء الله سأقف معكم إن تيسر اليوم أخذناها أو في الأسبوع القادم في مثل إذا أطلقت هذه الإطلاقات هل يرجع فيها إلى الحقيقة الشرعية أو الحقيقة اللغوية أو الحقيقة العرفية، فإن تيسر اليوم قد نصل إليها إن شاء الله، وهي مسألة أصولية مهمة. فالشاهد أنه يرجع فيها إلى العرف، العرف اليوم معروف أنهم المجاورون له ومن يربطه معهم مثلا في دورية، تجد مثلا الآن عدد من الحارات الآن منتشر عند الناس ما يسمونه دورية الجيران، ما يسمى بدورية الجيران، هذا عرف الحقيقة، فمن يحضرون هذه الدورية فكلهم يعتبرون من الجيران أوليا، لأن تسمى عند الناس يجتمعون أسبوعيا أو شهريا على حسب اختلاف الجيران. فهذا الآن مما يحدد العرف، فالشاهد أن تحديد الجار هو يحدد بالعرف، ولم يرد نص قطعي هنا، لأننا ما دام لم يرد لنا نص شرعي يحددهم، وهذا الحديث كما قلنا ضعيف ولو كان صحيح الله أخذنا به، وتعاهد جيرانك، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. ولما سألت عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إني يكون لدي الهدية فلمن أهدي لجيراني، قال لأقربهما بابا، يعني للجيران للأقرب بابا، هذا حديث صحيح، هذه كلها اعتبرها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس هذا دليلا على حصر الجار، وليس فيه دليل على ذلك، هذا فقط عند المشاحة لما قالت عائشة رضي الله عنها عندي هدية واحدة لمن أعطي وكلهم جيران، هذا مجاور يعني ملاصق، ما نستطيع نقول البيت البعيد ولا القريب، قال لأقربهما بابا، فستفعلا الأقرب بابا يعتبر هو الجار ما دام لا يوجد إلا هدية واحدة، يعني بمعنى أن حق الجار الملاصق فهو أولى. طبعا أيضا ستجدون بس تذكيرا بهذه لأهمية هذه المسألة وحقوق الجيران التي ضيعت اليوم أيها الأخوة، حتى أصبح كثير من الجيران لا يعرف جاره، قد يتجاورون 20 سنة. نعم، وقل هذه حقائق، لم يدخل أحدهما بيت الآخر ولم يدعو أحدهما الآخر، وهذا موجود الآن، ومع خاصة المدن وما فيها ضعف ما يتعلق بإكرام الضيف وضعف بحقوق الجيران. والعلماء ذكروا أن الجيران 3، جار له 3 حقوق، وجار له حقان، وجار له حق واحد. الجار الذي له 3 حقوق هو الجار المسلم القريب، فله حق الإسلام وحق الجوار وحق القرابة أيضا. والجار الذي له حقان هو الجار المسلم، وهذا أغلب الجيران الحمد لله، فهو جار مسلم فله حقان، حق الجوار حق الإسلام. الجار الذي ليس له إلا حق واحد قاله هو إذا كان على غير الإسلام، والحمد لله لا يوجد عندنا هذا غالبا، ولكن قد يوجد في حالات معينة أو في بلد معين أو من يسافر ربما لمكان آخر أو دول قد يوجد فيها من الكفار أيضا من النصارى أو غيرهم، فهذا لو حق الجوار مع أنه نعم والجار الجنب، فمع أنه غير مسلم فلو حق أيضا الجوار. وحتى للسلف قصص وأحداث عجيبة جدا في هذا الأمر، أذكر منها قصة حتى نتعدى الموضوع، أن أحد السلف كان له جار يهودي، وكان أكرمكم الله كنيف اليهودي يأتي إلى بيته، فقام الرجل هذا المسلم وقال لأولاده أغلقوا هذه الغرفة وحصنوها لا يخرج إلى خارج البيت، فكان ما يأتي من بيت جاره من أذى يدخل هذه الغرفة ولا يخرج لبقية البيت. لما حضرته الوفاة نادى جاره وهو يهودي وقال له إنه كان يأتي من بيتك أذن وطلب منه أن يرى أو يريه الأولاد هذا الأذى، فاستغرب الجار وتأثر اليهودي، قال أنا أخبرتك الآن حقيقة خشيت أن أولادي قد لا يتحملون بعد ذلك فيسيئون إليك يعني، وأنا لا أريد أن يسيئوا إليك. قال ما الذي جعلك أنت تتحمل هذه المدة؟ وهو يهودي، تصور يا أخوان، ما الذي جعلك أتحمل هذه المدة؟ قال أنا الذي جعلني لك في الإسلام، أمرني بحق الجار، هذا ديني نعم ولا أريد. وذكر له الأحاديث الواردة يعني في حق الجار وفي لا يؤمن، لا يؤمن والله لا يؤمن من لا يسلم جاره بوائق إلى غير ذلك من الأحاديث، وما زال جبريل يوصيني بالجار. قال بالجار، لم يحدث، لم يقل بالجار المسلم، وإن كان في بعض الروايات جاءت أيضا الجار المسلم في بعض روايات الأحاديث، لكن الحديث الصحيح الصحيحين بالجار، حتى ظننت أنه سيورثه وفي مسلم لا يورثن. نعم إلى غير ذلك من الحديث التي لا تخفى عليكم. فقال أهذا دينك أوصاك لقنا؟ فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اليوم الحقيقة نسمع من الخلافات بين الجيران، ونسمع من المشكلات، وبعضهم حتى لا يقبل الشفاعة، ولا أقسمكم والله دخلت بقضايا بين الجيران ومسائل يسيرة وردت شفاعتي وردت شفاعة غير ناس قبلي وبعدي، ردت وهم جيران يا أخوان. فحقيقة لأمور ما يستحق بك ليست رقاب ولا دماء، الأمور يسيرة، لكن هكذا الشيطان ينزغ بينهم، وكلما غابت القيم والمعاني الإسلامية تكثر. إذا أراد هنا أن نعم الجار يوصي لجاره، وربما يتطلع الجار أيضا خاصة إذا كان فقيرا وجاره غنيا. نعم وإذا حضر القسمة أولي القربى اليتامى والمساكين كما بين سبحانه وتعالى، حتى أن بعض العلماء قال هذه ليست منسوخة كما تعلمون، هذا في خلاف هل ومر معنا هل هي منسوخة أو لا، وفي قول قوي أنها ليست منسوخة كما مر معنا، وأن النسخ فقط لما يتعلق بالمواريث، أما يبقى فكذلك هنا أيضا الجار قد يتطلع إلى جار يتشوف يعني هل لعل جاري أو صالي هذا الثري الغني بشيء من ماله، بل أنا أقول علينا أن ننتبه، ولذلك المؤلف قدم هذه المسألة مباشرة من المسائل أن يراعى بالوصية هو الجار وأهل السكة وأهل الدار، فهذه ما أمور أيها الأخوة علينا أن نحس بإحساس الآخرين وما يتطلعه الآخرون منا وما ينظرونه منا من مواقف أو غير ذلك أو شفاعات أو جاه، لأن القضية أيضا أيها الأحبة لا تتعلق فقط بما يتعلق بالوصية، بل في وجود الحياة ما هي مواقفك مع جارك، ليس كما قلت فقط قبل قليل أنه ما دخل بيته، لا بل في المصائب. جار أذكر أحد الجيران حدثني بنفسه، توفي قريبا رحمه الله، يقول دخلت المستشفى شهرا كاملا ولم يزرني أحد إلا رجل من خارج الرياض. طبعا كان في سبب أن هذا الرجل كثير السفر الحقيقة، فربما نعتذر لجيرانه، لكن ليست هناك رابطة بينه وبين جيرانه. أيضا إذا كان عنده مصائب أو يحتاج وقفة من الوقفات أو يحتاج إلى فزعة كما يقال أو شفاعة من الشفاعات، فهذه كلها مسائل يجب أن يعتنى بها. أيضا اليوم وأختم بهذه النقطة عفوا لأن أطلت في هذا الموضوع، أخذ موضوع مهم ما يتعلق بالجانب الأمني أيها الأخوان. الآن لبعض عدم معرفة بعض الجيران لجيرانهم، تصوروا والله يسرق البيت أمام أعين الجيران، وعندي أدلة سرقت بيوت أمام أعين الجيران ويعرفون أن جارهم مسافر ولا يحركون ساكنا، ليش؟ قالوا نحسب أنه قريب من أقاربه، خاصة لبعض اللصوص لديهم طرق الآن يأتي بأطفاله ونسائه فيجعل الأطفال يلعبون عند الباب والنساء تدخل وتخرج، فيقول هذا أكيد الوسطى أحد من أقاربه. نعم ولهم حيل كثيرة جدا، وأذكر من أطرف الحيل المحزنة أن أحد الأشخاص وجد شخص يحمل مكيفات من جاره، قال له إيش عندك؟ قال والله وصاني جارك أنه مسافر أنظف المكيفات، قال جزاك الله خير مر على مكيفاتنا، وأخذ مكيفاته بالكامل ومشى، وهذا جزاؤه الحقيقة. فانتظر وكلم صاحب قال يا أخي اللي وصيت على المكيفات ما جاء، قال ما وصيت، قال راحت مكيفات كلها راحت. نعم وهذا واقع الآن في الجانب الأمني، الآن أن يعرف الجيران، أنا أعرف الآن جيران موجودين لنا اتفقوا الحقيقة بينهم، إذا سافر واحد منهم يخبر بقية الجيران وكل المجموعة الموجود مفتاح عند شخص حتى يستطيعوا أن يراعوا لا يأتي الآن لكثرة السراق واللصوص واستغفال الناس، والناس الآن كثير السفر مع التقنية الحديثة أصبحت اللصوص تطوروا في السرقة. نعم ومن أقوى تطورهم أنهم يتابعون الشخص ما حتى يسافر، يأتي أشخاص إذا خرج بعائلته فشخص يتبعه مع الجوال وشخص يدخل البيت، فمتى ما لاحظ أنه رجع أرسل لما جواب قال رجع أخرج، إذا ما رجع يكون هذا سرق وانتهى وخلص ولك فقط إذا رجع. نعم وهذه حدثت أيضا من بعض من أعرف لما رجع إلى بيته قد أوصى زوجته فإذا البيت قد سرق تماما. نعم سرق البيت ما فيه من ذهب وأموال وغير ذلك، وفقط مجرد ذهب يوصي زوجته أو يوصي لزوجته، وآخر ذهب يستقبل شخص المطار، ولما رجع توجد أن بيته، لأن أصبحت التقنية الآن يستخدمونها فعلا، فعندهم ذكاء لكن ليس عندهم ذكاء اللصوص هؤلاء. نعم عندهم ذكاء كيف يسرقون كيف يحتالون مع التجربة، لكن ليس عندهم تقوى ولا عندهم ذكاء، ليس عندهم خوف من الله جل وعلا. إذن أن يكون هناك ترابط بين الجيران الحقيقة وتعارف بين الجيران يكون أيضا من جانب الأمن ومحافظة على الأمن، أيضا محافظة على الأولاد. لو يأتي شخص قريب يحافظ على أولاد، يقول نأتي واحد لبيتك غرباء عنا إلى غير ذلك، فالعناية بالجار وحقوق الجار والسؤال عنه ودعوته بالملح ثبات وتعزيته والوقوف معه والوصية له وإلى غير ذلك، كلها مما حث عليه الإسلام وتساهل به الناس اليوم، وبعضهم يدفع الثمن غاليا والله المستعان. وهذه نتيجة مخالفة أمر الله، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولا شك أن أهمال حقوق الجار مخالفة لأمر الله جل وعلا، لا شك في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى أوصى بالجار والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالجار، فأي تساهل في ذلك وتهاون يدفعون الثمن غاليا ثمرة لمخالفتهم لأمر الله، كما ذكرت في سورة النور، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نعم. قال: والصغير والصبي والغلام واليافع واليتيم من لم يبلغ، فتطلق هذه الأسماء على الولد من ولادته إلى بلوغه. الآن المؤلف بدأ يأتي بتعريفات يعني قد تكون شرعية أو لغوية، وقلت لكم إن شاء الله إذا وصلنا إليها أقف عندها لأن المؤلف وقف عندها، فبدأ يعطي المصطلحات. لما يقول أوصي للصغير أو الصبي أو الغلام فلها أصل، وآتيناه حكم صبية. نعم. والمميز من بلغ سبعا والطفل من دون سبع، والمراهق من قارب البلوغ. قال في القاموس: راهق الغلام قارب الحلم. أيضا هذا أيها الأخوة حكم غالب طبعا، لأنه قد يختلف خاصة الرشد كما تعلمون، وقد بعض الناس يرشد قبل البلوغ، لكنه يتكلم عن الحالة الغالبة، وقد يميز الإنسان فعلا قبل السابعة، قد يكون الإنسان في الرابعة أو الخامسة وتجد تمييزه قويا والعكس، لكنه يتكلم عن أحكام غالبة لا عن استثناء، والاستثناء يؤكد القاعدة ولا يناقضها. نعم. والشاب والفتى من البلوغ إلى 30 سنة، والكهل من 30 إلى 50. قال في القاموس: الكهل من وخطه الشيء ورأيت له بجالة، أو من جاوز 30 أو 34 إلى 51. نعم أيضا هذا كلها كما قلت لكم المقصود بجالة هي هيبة وتعظيم، ولكن يقول المبجل المعبر، المقصود الله المستعان. الآن هو يقول الكهل من 30 إلى 50 ورأيت له بجالة، الله المستعان. الآن يتعدون 50 ربما 60، وقد تجد بعضهم ليس عليه الهيبة ولا الخطة، بل تجد فيه الخطة في التصرفات. فالمؤلف هنا ربطه مع أن أيضا من عدم استخدام أيها الأخوة اللغة في خطأ عندنا. الآن لو نقول فلان كهل، نعم كان يحسب أنه كبير يعني أنه شيخ، هذا غير صحيح. نعم. فبينما الصحيح أن الكهل كما ذكر المؤلف هنا هو من 30 إلى 50، لكنه قد هجر هذا اللفظ الآن، هجر هذا اللفظ، فأصبح بعض الناس لو تقول ترى فلان كهل غضب عليك يعني. يفهم أنه كهل يعني كبير جدا، يعقصد يعني شيخ وأبونا شيخ كبير ونحو ذلك. والصحيح أن الكهل كما ذكر المؤلف، وهذه ليست بدقة، لأن الطيل لما قالوا إلى 34 أخذوها من أن عمر عيسى عليه السلام 33 سنة، وهم قالوا أن هذا عمر أهل الجنة، وهم أيضا أهل الجنة في عمر الشباب، فأخذوا منها هذا الحد أن 33، ولا اختلاف في فرق سنة أو سنتين، والله أعلم. نعم. والشيخ من 50 إلى 70 ثم بعد ذلك هرم إلى آخر عمره. نعم يعني يقصد هذا يسمى شيخ من 50 إلى 70 ثم هرم، لكن الحقيقة حتى بعد 70 يسمى شيخا. نعم. ولا يلزم منه أن يكون هرما، فنحن الآن نرى أناس أعمارهم في 90، نعم، وقد يكون بقوة من في 60. نعم. ولو أخذنا مثال عملي، شيخنا الإمام العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بلغ كما تعلمون قرابة 90 89 أو 90 سنة، والذي إلى آخر يوم وهو في كامل قواه العقلية والعلمية ما عدا ما أصابه رحمه الله، وهذا يرفع درجاته وكفار سيئاته، ما أصابه من مرض، لكن بكامل حتى آخر ساعاته كان يؤدي عمله كما يؤدي قبل 30 أو 40 سنة. فلا يلزم من هذا كما قلت لكم، إنما هي أحكام غالبة، أحكام غالبة وليست أحكام قطعية، والله أعلم. والأيم والعذب من لا زوج له من رجل أو امرأة. قال الله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم الآية. قال في الكافي: ويحتمل أن يختص العزاب بالرجال والأيام بالنساء لأن الاسم في العرف له دون غيرهم. مرة أخرى نقول أحيانا مصطلحات تكون لغوية لكن يأتي العرف ويفرق فلا حرج في ذلك. غالبا هم إذا قيل العزاب غالبا يطلق بها فعلا الرجال والأيام يطلق بها النساء كما أشار المؤلف. نعم. والبكر من لم يتزوج من رجل أو امرأة. نعم. ورجل ثيب وامرأة ثيبة إذا كان قد تزوجا. والثيوبة زوال البكارة ولو من غير زوج كزوالها بيد أو وطئ شبهة أو زنا. هذه نقطة مهمة يا أخوان. أما ما قالها المؤلف أن البكر من لم يتزوج ورجل ذكر والثيب وامرأة إذا تزوج هنا نقف. نعم هذا اللي سربط عليه الأحكام الشرعية لأنه يتعلق بها مثلا حذر الله وإياكم كالزنا. فرق بين الحكم الزنا للبكر وحكم الزنا للثيب. أيضا يتعلق بها أيضا بالنسبة للمرأة السؤال إن تستأذن أو تستأمر كما ورد في الأحاديث أن أيضا الفتاة التي بكرا يكفي وإذنها صماتها. نعم. بينما الثيب لا بد أن تنطق بقبول أو بالرفض كما هو معروف. فهذا ما يتعلق بالجانب الأول. لكن قال والثيوبة زوال البكارة ولا من غير زوج. هذا فيه نظر يعني أن أما أن قصد المعنى العرفي أو الاصطلاحي فالأمر يسير. أما أن قصد المعنى الشرعي فلا. المعنى الشرعي كما قال في الفقه الميسر: الإحصان هو الوطء من مكلف حر بنكاح صحيح. الإحصان يعني من هو المحصن الذي يتعلق به الأحكام الشرعية رجل أو امرأة. قال هو الوطء من مكلف حر بنكاح صحيح. أيضا لأنه قد يطأ حر ومكلف لكن بشبهة أو بخطأ أو بنحو ذلك. فالصحيح أنه قال لا بد أن يكون هو وطء مكلف حر بنكاح صحيح. هذا يتعلق بالأحكام الشرعية. أما ما يتعلق مجرد بالتعريف نعم يقصد المؤلف معنى دقيق أن لو أن إنسانا جاء يخطب من أناس وهم يعرفون أن ابنتهم قد ذهبت بكارتها لما يحدث الآن كثيرا ويعني مع كل أسف أقول وإن كان هذا عارضا الكلام أن من أشد ما ثبت أن يزيل البكارة هو استعمال الرياضة ربما العنيفة أحيانا ويذهب البكارة لبعض الأعمال الحركات التي يراد الآن أن تدخل مدارس البنات ويريد أن تدخل في الأندية وغيرها. فالشاهد أن قد تزول البكارة لسبب من الأسباب بخطأ أو غير ذلك. فهناك كثير من الناس مع كل أسف يتسترون على هذا الأمر. والأمس أنا فيها تفصيل لا أريد أن أتحدث بكلام عام من مجمل قد يفهم على غير ما أردت لكن أقول على أولياء الأمور وعلى أولئك الناس اللي يقع منهن شيء من ذلك أقول لا بد من البيان لأنه يعتبر نوع من الغش. وقد سألني بعض الناس وقد وقع من قريباتهم أو محارم شيء من ذلك بسبب طبي طبعا ليست خيانة الحمد لله ولا زنا ولا غيره. نعم كما قال يعني بسبب من الأسباب الطبية أو غيرها. قلت أسألك السؤال فقط لو أنك أنت خطبت من أناس ولم يخبرك هل ترقى؟ لا والله ما أرضى. قلت كذلك إذن هي هؤلاء كذلك. رجل إنسان ينظر الحقيقة لما يراد وبين لهم الحقيقة لم يقل الستر. هذه ليست قضية الزنا حتى تقول قضية الستر لا هذه قضية الآن طبية أو غير ذلك. فأقول يراجع في ذلك. يبقى هل خياطة البكارة أو غير ذلك يقضي على هذا؟ أنا لا أستطيع أفتي بهذه المسائل الكبرى إنما فقط أردت أن أشير إلى يرجع فيها إلى العلماء خاصة إذا كان سبب زوالها سبب طبيعي سبب طبيعي. أما لو كان ليس كذلك بمعنى أن المرأة قد وقعت في الزنا والعياذ بالله ثم تابت ثم تخاطب بكارة والغشاوة مرة أخرى هذا غش صريح. الحقيقة غش صريح ولا يجوز ليغطي على زوجها. ليس هذا هو الستر المطلوب لأن غشه. أنا أقول لا يخبر أحد أنها وقعت أو زنت أو غير ذلك. قد يبحثون عن عذر أو تورية أو غير ذلك. أما لأن هذا من الستر نعم. أما أنه يأتي ويغش وكما أنه هو لا يرضاه لنفسه ولا لأولاده فكذلك لا يجوز أن يرضاه للآخرين والله المستعان. والأرامل النساء اللاتي فارقهن أزواجهن بموت أو حياة لأنه المعروف بين الناس. المقصود أو حياة هو الطلاق والخلع يعني الطلاق والخلع ونحو ذلك. هذه فارقت في الحياة والطلاق وارث. نعم. والرهط ما دون العشرة من الرجال خاصة. قال في كشف المشكل: الرهط ما بين الثلاثة إلى العشرة وكذا النفر من ثلاثة إلى عشرة. فإذا أوصى لصنف من ذكر دخل غنيهم وفقيرهم بشمول الاسم لهم ولم يدخل غيرهم. الآن الرهط طبعا تعرفون الحديث الصحيح عن ابن عباس والرهط والنبي رأيت النبي مع الرهط والرهيط، فمقصود هذا نعم تعرف لما يقال الرهط لما يقصد بهم هذا الأمر. مثلا لو قال أوصي لرهط من جيراني فيعد الجيران، طيب كيف عشرة إذا أقصى حد عشرة، طيب كم عشرة؟ قال يعد حسب القرب كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أقربهما بابا، نعم فينظر حسب القرب الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة فيوصى لعشرة يعطي عشرة ينتهي الباقي. لو قال أوصي لرهط من جيراني كل واحد يعطي 10,000 ريال وكل هذا دخل في الثلث يعني، فإن في هذه الحالة ينظر طيب كيف نقدم الجيران، ننظر ما دام قال جيراني ولم يصف بصفة أخرى كقريب أو بمسلم أقربهما بابا فحديث عائشة حاسم في هذا الموضوع. الشاهد يقول مؤلف خلاصة الأمر، فإذا أوصى لصنف من ذكر دخل غنيهم وفقيرهم لشؤون الاسم لهم ولم يدخل غيرهم، لأن الوصية أيها الأخوة ليست خاصة بالفقراء، الوصية كالهبة وكالعطية فإن يدخل فيها الغني والفقير وغيرهم كما مر معنا والله أعلم.